بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وده. ما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا مقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا عليه. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس الثامن من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى انتهاء سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام من دعوة قومه مدة طويلة وبأساليب ووسائل كثيرة ومتنوعة، وقدم تقريره النهائي لرب العزة سبحانه وتعالى، وهذا التقرير كان مشوبا بالشكوى كما جاء في سورة تحمل اسمه صلى الله عليه وسلم، سورة نوح. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وقال لما قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وفي النهاية دعا الله عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا دليل على تأثير الآباء على الإيه؟ على الأبناء. دليل على تأثير الآباء على الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالآباء لهم تأثير عجيب، حتى إني يعني كما جاء في الأثر إن كان كل أب يأخذ بيد ابنه ويوريه سيدنا نوح ويقول له: احذر هذا، فإن أبي حذرني منه وجدي حذر أبي منه. يعني كانوا يتوارثون التحذير من نوح عليه الصلاة والسلام، يتوارثونه جيلا بعد جيل. من أجل ذلك كان الضلال ينتشر، ولم يؤمن مع سيدنا نوح إلا قليل، كما قال القرآن: وما آمن معه إلا قليل. والعلماء تحدثوا عن القليل، منهم قال إنهم هما بين الثمانية وبين الأربعين، يعني ممكن 8 10 12 15، ما في نص قاطع يحدد العدد بالتحديد، لكن قليل بالنسبة لبقية الذين يعني كفروا وظلموا. المؤمنون قليلون. وقد أوحى الله إلى سيدنا نوح بعد أن أعذر إليه أو بعد أن عذره، وقال: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ومن هنا أمره الله بصنع السفينة. الله عز وجل علمه كيف يصنع السفينة. وطبعا صنع السفينة أخذ مدة طويلة بالتأكيد، وكان الله عز وجل يعلمه عن طريق الوحي كيف يصنع السفينة. وعمل نوح هذا لم يكن معهودا عند قومه، بدليل أنهم كانوا يسخرون منه ويستهزئون به ويقولون مما يقولون: يا نوح، لقد كنت نبيا فصرت نجارا، ويقهقهون بينهم وبين بعضهم. وكان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يكتفي بأنه يذكرهم أن العبرة بمن يضحك في النهاية، العبرة بمن يضحك في النهاية، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يفضحه ويخجله ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، كان يحذرهم هذا. ومن هنا ينبغي أن الإنسان الموقن أنه على الحق ما ينبغي أن يؤثر في سخرية، تؤثر في سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين، لأن المجرمين عندهم وسائل خطيرة جدا من السخرية والاستهزاء. الإنسان اللي إيمانه مدبدب، اللي عنده ريب، عنده ريب في إيمانه، إيمانه غير راسخ، قد يستجيب لهذه السخرية ويتأثر كثير، قد يتأثر كثيرا. ربما أنا قلت لكم قبل ذلك في مرة في بلد من البلاد الإسلامية، شابة فتاة عندها 17-18 سنة كانت تركب وسيلة مواصلات عامة، فشباب من الشباب اللي هم الهازل الماجن فأرادوا أن يعاكسوها، فقالوا والله لولا ما أنت كنت أرعى ما كنت تلبس الحجاب هذا، أنت بتلبس الحجاب عشان تداري أرعك أو تداري يعني أن شعرك مش جميل أو كذا، والشابات هم غير جميلات بيختبئنا في الإيه، بيختبئنا وراء الحجاب. فهي من يعني من قلة إيمانها ومن طشها وحمقها راحت قلع الحجاب وقالت لهم لا أنا مش أرعى ولا حاجة أنا شعره. طب وماذا يهمك إن كان شعرك طويل أو شعرك كذا، ماذا يهمك أن يرى الشباب في هذا؟ لكن ضعف الإيمان وقلة الإيمان، فهذا يعني دي مجرد وسيلة كنموذج. أهل الباطل وأهل الإجرام عنده وسائل كثيرة جدا من التنكيت والسخرية والاستهزاء حتى أنهم يؤثروا في أهل الحق ويحاولوا يعني اعودادهم أو ضلالهم عن الطريق. ولذلك الله عز وجل في سورة المطففين يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شوف النهاية يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فعلى المسلم أن يكون ثابت على إيمانه وما يؤثر فيه. ناس كثير يستهزئون بمن يحافظ على صلاة الفجر ومن يحافظ على الغيرة على نسائه وعلى عرضه ومن يحافظ على السمت الإسلامي من لحية ومن مظاهر أخرى، ناس يسخرون ويستهزئون. وفي الحق وللأسف الشديد في كثير منهم مسلمين وقد تصل بهم السخرية والعياذ بالله، وقد يصل بهم الاستهزاء إلى الكفر دون أن يدروا والعياذ. وهذا نحذر منه، هذا نحذر منه، لأن دي شعائر الله عز وجل. ما ينبغي المسلم أن يسخر من إيه؟ ما ينبغي للمسلم أن يسخر أبدا من شعائر الله. الله قال عن المنافقين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. في ناس الآن يتخذون مادة الدين ومادة وسائل للسخرية، ولما المسلمين يتكلموا يقول لك لا ده تعصب، المفروض يكون في حرية ويكون في كذا. ومن هذا الباب صدرت الكتب المشهورة الآن لأثار الضجة بين المسلمين مثل الآيات الشيطانية أو مثل كتب نصر أبو زيد هذا، وهؤلاء الأفاكون ويدعون أنهم مسلمون وأنهم لا يريدون إلا الحرية وإلا إسراء الأدب والفن والثقافة، وهذا كلام فارغ بالتأكيد. يعني هذا نقوله بمناسبة سخرية قوم نوح من مين؟ من نبي الله نوح. خلي بالك لازم تلاحظ أين مكانة نوح وأين مكانة هؤلاء. من هو نوح؟ نوح من أحد كبار الأنبياء، وما جاء نوح إلا لينقذه، يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ويقول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومع ذلك عميت قلوبه. المهم مضى نوح يعد العدة، فلما انتهى من بناء السفينة الله عز وجل جعل له علامة يعرف بها بداية الطوفان. أراد الله عز وجل أن ينظف الأرض وأن يغسل الأرض من الكافرين وكفرهم، وأراد أن ينجي المؤمنين، فأخبره أنه سينزل طوفانا يغرق هؤلاء جميعا، وأن هذه السفينة لنجاتك ونجاة المؤمنين معك، وأخبره ببداية علامة يعرف بها بداية. غير علامة فوران التنور، يعني الرأي الأرجح أن التنور هو الفرن اللي بيخبز فيه بطريقة بدائية، فمجرد أن تنبع الماء من تنور من الفرن في بيت سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذه بداية الطوفان، فيأمر الناس بالصعود إلى الإيه؟ إلى السفينة، كما قال الله عز وجل في سورة هود: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، أي في السفينة، من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وفي سورة المؤمنون يقول الله: قال رب انصرني بما كذبون. سيدنا نوح دعا الله عز وجل: رب انصرني بما كذبون، بسبب تكذيبهم انصرني عليه. قال: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها، اسلك يعني أدخل فيها في السفينة، من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اذكر هذه الايه، هذا التحذير لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، لان سنذكره فيما بعد، وقول له ان هذه السفينة احمل فيها من امن معك واهل، الا من سبق عليه القول، اي الا من سبق عليه القدر ان ايه، ان يغرق، واخد بالك، اللي هم الكافرين والضالين منه. واسلك هذه السفينة واحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني الحيوانات والطيور والأصناف التي هي ضرورة لتعمير الأرض، خذ من كل نوع، من كل، أي من كل صنف، زوجين يعني ذكر وإيه، ذكر وأنثى، لأن الحياة والتناسل والتكاثر بيعتمد على الإيه، الذكور والأنوثة، فيحمل يعني مثلا من انواع الفيله ذكر وانثى، من انواع الاسود ذكر وانثى، من انواع الذئاب ذكر وانثى، من انواع الوغد الضاني ذكر وانثى، من انواع البقر ذكر وانثى، من انواع كذا ذكر وانثى، حتى من الطيور، يعني الاشياء التي تتاثر بالماء ولا تستطيع ان تتكيف مع الماء وتعيش مع الماء. الطوفان يبدو انه استمر مده طويله، ما فيش تحديد طبعا لأيام الطوفان، ما فيش نص قاطع، ما في نص قاطع نستدل عليه بأيام الطوفان، لكن بعض العلماء يقول 40 يوم، وبعضهم يقول أقل، وبعضهم يقول أكثر، فنخلينا مثلا لو أنه 40 يوم أو أكثر مثلا، فطبعا هذه الحيوانات ما تستطيع، والطوفان عالي جدا غطى لدرجة أن قمم الجبال غرقت في الماء، قمم الجبال، ويقال في بعض الآثار أن الماء كان 40 ذراع فوق أعلى قمة من قمم الجبال. تصور 40 ذراع يعني ما يقارب مثلا 25 متر ولا شيء من هذا القبيل، يعني فوق قمم الجبال، فما بالك بالأرض السهول ولا كذا. فالطوفان كما قال عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. خد بالك، التقى الماء، ماء الأرض وماء إيه؟ ماء نازل من طالع من ينابيع من تحت في الأرض، وماء نازل من إيه؟ من فوق، التقى الماءين على أمر قد قدر، يعني قد أعد وهيئ وجهز، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر خطير. فمعنى حمل من كل صنف زوجين دليل على ان السفينة كانت كبيرة. في علماء او في كتب تكلمت عن عرض السفينة انما ساعات كانت 40 ذراع ما كانت كذا، انما هو بالتأكيد بصرف النظر عن التحديد بالتأكيد انها كانت كبيرة بدليل حملها لهذه الحيوانات الكثيرة والمتنوعة والضخمة. يعني كان في فيل وكان في كان في في من انواع الفيلة ومن انواع الاسود ومن انواع كذا ومن انواع كذا، من كل زوجين اثنين كما قال عز وجل. يقال ان الطابق الارضي او الطابق يعني كانت مكونة من طابقين، الطابق الاول للحيوانات والطابق الثاني للبشر والطابق الثالث لمين؟ للطيور. الطابق الثالث المواجه للجو. يعني موضوع ان كيف الاسد مثلا يعايش، يعني كيف الحيوانات المفترسة تتعايش مع الحيوانات المؤتلفة، هذا بتوفيق الله عز وجل. يعني هذا بتقدير العلم. لاحظوا ان سيدنا نوح نبي وان اشياء كثيرة كانت ممكن تخرق عادتها حتى يعني ينظم الامر ويهيئ. واحنا بنعرف ان يعني يقولون ان رجلا كان يسير في الصحراء فوجد شابة ترعى مجموعة من الاغنام وبجوارهم بجوار الاغنام ذئب، فبيسأل الشاب بيقول له يعني هذا امر عجيب، كيف يرعى الذئب، كيف يعني يجلس الذئب بجوار الغنم؟ احنا نعرف ان الذئب والغنم ايه؟ عدوين شريرين جدا يعني. فقالت اصلحت ما بيني وبين الله فاصلح الله ما بين الذئب والايه؟ والغنم. قد يكون هذا يعني هذا امر ليس ببعيد يعني. فطبعا تجتمع الحيوانات المفترسة والغير مفترسة، وبعدين البشر في طابق، وبعدين الطيور في طابق، كما وهذا اللي احنا متأكدين منه من كل زوجين ايه؟ اثنين. يعني من كل صنف ومن كل نوع ذكر وانثى بالاضافة الى البشر، لان الله يريد ان يغسل الارض من الكافرين ومن الكفر تماما. قال الله عز وجل وما آمن معه الا قليل. طبعا فيه كتب بتتكلم كثير عن الحكايات ان الاسود الاسد او الحيوانات بتعمل اشياء وكذا، فيها حاجات بتبقى من قبيل الخيال، في حاجات ممكن تكون حقيقة من باب الله عز وجل اراد هذا لاصلاح السفينة. وانا لا اريد صراحة، ليس من عادتي ان انا اطول في الامور التي لم يأتي عليها دليل قاطع لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان العبرة ليست مجرد ان احنا نحكي نوادر ولا عجائب، انما الهدف كما قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا هو الهدف، نحن نأخذ عبرة وعبرة وشيء نتعلمه يعني يرسخ في عقيدتنا ويحسن من أخلاقنا. المهم بعد أن فرغ سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام من إعداد السفينة وركوب كل هذه الأصناف أمره الله عز وجل بالدعاء. وهنا أمر أيها الإخوة ينبغي أن نلتفت إليه كثيرا، موضوع الدعاء، ما نغفل أبدا عن الدعاء. لاحظوا ربنا قال له فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ولاحظوا لما جه يركب قال إيه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فهنا يستعين بالله عز وجل، ركبوا فيها بسم الله مستعينين طالبين المدد والتوفيق والهداية والعناية والرعاية والنصرة من الله عز وجل. بسم الله مجراها ومرساها، أي أننا نطلب توفيق الله الملازم لنا في حال جريانها وفي حالة رسوها، يعني على طول المدد، ما نريد أن ينقطع عنا مدد الله أبدا. ويتوسل باسمين من أسماء الله عز وجل، اسم الغفور واسم الايه؟ الرحيم. إن ربي لغفور رحيم. ويحمد الله عز وجل الحمد لله كما أمره الله، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بل أمره عندما ترسو السفينة وينزل منها على سطح الأرض الجديدة المغسولة من الكفر والكافرين، قال له: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. شوف المسلم يتعلم يدعو الله في البداية والإيه والنهاية. ليه؟ لأن نعم الله لا تنقطع على المسلم أبدا. نعم الله، النعمة في نعمة، نعم الله عليك في كل نفس، في كل حركة، في كل سكنة، في كل حالة تتجدد من حالاتك، إنما الله يمدك بنعمه. فالشكر يقتضي الاعتراف، تعترف بفضل الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى رقة قلبك وإلى لين قلبك وإلى قوة إيمانك، إنك دائما تشعر بمعية الله عز وجل. هذا شأن المسلم. أما لما المسلم يبقى قليل الذكر لله، هذا يجعله يقع في الغرور ويقع في الجحود، جحود النعمة، ويظن أن هذه النعمة بعرق جبينه أو بانفتال عضلاته أو بسبب تفكيره، فتبرز عنده قضية الأنا، إنما أتيته على علم إيه؟ عندي، أليس لي ملك مصر؟ يظن إن هذه النعم أصيلة وأن لا يوجد أحد له فضل عليه، وهذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله. فشأن المسلم أيها الإخوة، ونحن نقتدي بقصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إن المسلم دايما يدعو الله في البداية وفي النهاية وفي الحركات. عندك في سورة الزخرف يقول الله عز وجل: والذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في القرآن الله عز وجل يعلمنا هذا. فأنت ما تنساش لما تيجي تركب سيارتك تقول: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ودائما تكون على صلة بالله عز وجل بالدعاء والاستغفار والذكر وكذا. وهنا بدأت السفينة تتحرك، وسيدنا نوح عليه السلام فوجئ بأن ابنه، ولهذا لم يكن يتوقع، فوجئ بأن ابنه، طبعا هو من الأول تبرأ من زوجته هذه وعرف أنها كافرة، لكن ابنه هذا أمر غريب، لأنه ظل يعني يناشد ابنه أن يركب معه، ويفاجأ أن ابنه مصمم على الذهاب إلى الجبل اللي يعصمه كما قال. الله عز وجل يصور هذه الصورة بين شفقة الأب ورأفته وحنانه ورحمته، وبين عقوق الابن للأب، وإن العقوق يصل به لدرجة الكفر والعياذ بالله، أنه بالتأكيد الله عز وجل أخبر أنه ما أغرق إلا الكافرين. فابن نوح كان هكذا، فلابد أن نتعلم من هذا أيها الأخوة. وهي تجري بهم في هي اللي هي السفينة، ويتجري بهم في موج كالجبال، الموج كالجبال. لاحظ التعبير الجغرافي، السهل، الوادي اللي هي الأنواع التضاريس، الوادي السهل والهضبة والتل والجبل، الجبل اللي كان ارتفاعه أكثر من 1000 متر، إنما بين 500 وبين 1000 التل، واللي عنده 500 فأقل الهضبة وكذا. فالمهم إن الجبل أقل جبل ارتفاعه يكون إيه؟ 1000 متر. فتصار في موج كالجبال، ويتجري فيه في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معذب: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح قال له هذه الكلمة: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرة، لا جبل ولا غير جبل حتى أصعدت إلى السماء، ما دام الله أراد إهلاكك وإطرافك فلن تنجو، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وتصور هذا، وحالا بينهما الموج، يعني كأنه ركب السفينة والسفينة أقلعت والولد عمال يصارع الفوق عشان يحاول يوصل لقمة الجبل ولا يوصل لكذا، وهو ينادي والولد ما يريد أن يجيبه. قال وحال بينهما الموج، فكان تصور هذه الصورة، فكان من المغرقين. وهكذا مهم، غرق الكافرون ونظفت الأرض تماما وأقلعت السفينة بسلام، وظلت هكذا أيام طويلة، الله أعلم 40 يوم أو كذا إلى آخره. وثم أراد الله عز وجل أن ينتهي أمر الطوفان كما بدأ بالأمر انتهى بالأمر، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أقلعي يعني كفي عن المطر، ويا سماء أقلعي، وغيض غيض يعني نقص، غيض الماء يعني نقص الماء، واستوت على الجودي أي السفينة استوت على الجودي، وقيل بعدا أي هلاكا ودمارا وإغراقا لمين؟ للقوم الظالمين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، الأمر بإهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، واستوت على الجودي أي السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقولون إن الجودي اسم لجبل أو اسم لمكان، المكان الذي رسم عليه السفينة، ويقولون إن السفينة، طبعا كل هذا الكلام من الأثر يعني الرسول يقول فيه دليل قاطع، لكن هي استنتاجات وآثار متوارثة من قديم الزمان. يقولون استوت على جبل يسمى الجودي عند ديار بكر بين الحدود العراقية والتركية، معروفة ديار بكر، مدينة ديار بكر بين الحدود العراقية والحدود التركية، يقولون هذا. ويقولون انهم اكتشفوا بعض اخشاب يعود تاريخها الى زمن بعيد جدا، فهذا كما قلنا من باب الاستئناس فقط وليست ادلة قاطعة. السؤال، هل عم الطوفان كل الارض عموما، سواء الطوفان عم الأرض كلها أم لم يعم الأرض كلها، هو أغرق، هو عم جميع الناس الموجودين على ظهر الأرض من ذرية مين؟ من ذرية آدم، وكانوا موجودين في بقعة واحدة، ويقال إن في المنطقة اللي بين النهرين اللي منطقة دجلة والفرات أو منطقة العراق، وفي آثار من الحضارة السومرية بتدل على موضوع الطوفان، ولكن فيها نوع من التحريف طبعا، ودي آثار قديمة جدا جدا، وما في حضارة في العالم حتى في المكسيك واللي في أمريكا أمريكا الشمالية وأيضا في أمريكا الجنوبية في أثار كتير بتدل على إن ما في منطقة من الأرض إلا وكان فيها طوفان أو كان فيها فيضان كبير. إنما الذي موطن به أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عندما هبط من السفينة لم يكن على ظهر الأرض سوى المؤمنين معه، القلة وأبناؤه فقط، هم الذين كانوا وأبناؤه وأزواجهم هم الذين فقط كانوا يعمرون الأرض، والمؤمنون الذين كانوا معه ماتوا دون أن يعقبوا ذرية. خلي بالك النقطة دي، المؤمنون الذين كانوا مع سيدنا نوح ماتوا دون أن يعقبوا ذرية، ولم يعقب ذرية أي لم تتخلف أي ذرية من بعد إلا من ذرية مين؟ نوح عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا، معنى هذا أن نوح هو يعتبر أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام، نوح أبو البشرية الثاني، لأن الله أراد تجديد البشرية تماما وغسل الأرض من من الأصنام. فالله عز وجل يقول في سورة الصفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. شوف بصيغة الحصر كما يقولون، وجعلنا ذريته هم مين؟ يعني ذرية نوح هم الباقين، أي هم وحدهم الايه الباقين، أولاد نوح فقط وذريتهم الباقين على ظهر الأرض. ودليل آخر في سورة الحاقة، يقول الله عز وجل ممتنا علينا جميعا، يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إيه هي الجارية؟ سفينة. حملناكم يعني إيه؟ أي حملنا آباءكم وأجدادكم، لأن أنت كنت في صلب أبيك وفي صلب جد جد جد جد جد عندما كان في سفينة مين؟ في سفينة نوح. يعني كلنا كنا في أصلاب وفي ظهور الأجداد عندما كانوا مع إيه؟ مع نوح. حملناكم أي حملنا آباءكم، لأن النعمة على الآباء نعمة على الإيه؟ على الأبناء كما قلنا. فالمهم ان الدليل يؤكد، سواء الآية هذه او الآية اللي قبل ذلك في سورة الصفات، تؤكد ان ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام هم الذين بقوا على ظهر الأرض، ان كان سام او ان كان حام او ان كان يافث. هؤلاء اذا كانوا يقولون ان حام ابو الافارقة او ابو يعني لا نكمل نسله مصرائيل، يقول يعني هذا من الاثار القديمة، لكن من الحكايات المتوارثة جيل بعد جيل ان هو ذهب الى مصر، ومن ذريته من ذهب الى بقية افريقيا، ومنهم من ذهب الى المكان الذي فيه الترك من ذريته الترك وبقية العجم الى اخره، فانتشروا في بقية انحاء الارض. هنا نأتي ايها الاخوة يعني كلام نوح مع الله عز وجل على استحياء. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أراد أن يكلم الله على استحياء في موضوع غرق إبنه. وهنا لابد أن نأخذ العظة والعظة. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شايف الأدب مع الله عز وجل؟ خلي بالك ان سيدنا نوح بيتكلم بادب شديد جدا. رب ان ابني من ايه؟ من اهل ابني ده من صلب. وان وعدك الحق، انت وعدتني ان اهلك ايه سينجون، وانت احكم الحاكمين. يعني برضو انا مثال، انا راضي باللي تقوله واللي عملته، انا راضي وانت احكم الحاكمين. الله عز وجل رد عليه بشدة، أراد أن يعني يرسخ هذا الأدب فيه وفي بقية الأنبياء وفي المسلمين وفي المؤمنين وفي الصالحين جميعا، إن الصلة الحقيقية بين الناس ليست صلة النسب ولا صلة النسل الأبوة أو كذا، وإنما الصلة الحقيقية هي صلة الإيه؟ صلة الإيمان. صلة الإيمان، ان الصلة الايمانية بين الناس لابد ان تكون اقوى ولابد ان تكون ارسخ من الصلة النسبية الحقيقية. لابد، يعني ما يكون ابدا الصلة النسبية تجعل الانسان يتعصب لابنه ان كان كافر او ان كان ظالم او قريب او كذا. ودي مصيبة كبيرة يا اخوة للأسف، تحدث في كل زمان وفي كل مكان، دي بلية كبيرة. فهنا الله عز وجل ماذا قال لسيدنا نوح؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك، مع ان سيدنا نوح متأكد هو من اهلك، وربنا بيقول له ليس من اهلك. كيف ليس من اهلك؟ قال انه عمل غير صالح، وفي قراءة انه عمل غير صالح، اي ان الذي اخرج هذا الولد من نطاق اهلك ومن عامة اهلك عمله، هو صحيح من نسلك، هو من صلبك نعم، لكن عمله اخرجه من ايه؟ من كونه ابنا لك. العمل انه عمل غير صالح، او ان هذا على القراءة الاولى ان هذا الولد عمل عملا فيه كفر وضلال وظلم، حتى انه امتزج بكل ذرة من كيانه حتى صار الجسم كل جسم غير ايه؟ غير صالح. انه عمل، انه اي هذا الولد عمل غير صالح. والقراءة الاخرى انه عمل غير صالح. طبعا بعض الناس تصوروا قالوا اني لا يبعد اني امرأة نوح تكون اتت به من ايه؟ من زنا. لكن حقيقة قول الجمهور وقول العلماء يقولون لا، واعتمدوا على حديث ربما يكون في مقال أن نساء الأنبياء ما زنت امرأة نبي قط، وإن الخيانة اللي ذكرت امرأة نوح ومرأة لوط لم تكن خيانة في الزنا، وإنما كانت خيانة في الدين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالرأي أرجح أن الخيانة كانت خيانة في الدين، وأن هذا الولد رغم أنه من سوحر وإحنا ما ندعيتش، معروف إبراهيم أبوه كان إيه؟ أبوه كان كافر وإبراهيم من صلب، والمشكلة وما نريد أن إحنا نتطوع يعني نحاول أن إحنا نلتمس العذر ونقول لا ده كان عمه ده كان كذا، هذا كله غير كده موضوع يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمه مين؟ مش عمه أبو طالب وعمه أبو لهب؟ طب وفرعون زوجته مين؟ زوجته مين؟ مراته من أصلح الناس، مراته أصلح الناس، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، وفرعون أشقى الناس، ونوح من أتقى الناس، ولوط من أتقى الناس، وامرأتهم والاثنين زوجتهم الاثنين من أفسق الناس، فأراد الله أن يعلمنا. وزيد سيد النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة هذه القضية كان دايما يتكلم عنها، كان دايما يتكلم. احنا بنهدد الان ناس يتعصبون، احنا من عائلة كذا، احنا من نسل كذا، احنا من آل البيت، احنا من كذا، قول لهم لا، آل البيت غير آل البيت ما في مشكلة عندنا، المشكلة عندنا هي العمل الصالح، دي قاعدة كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يجمع مين؟ يجمع كل آل بيته، يجمع فاطمة ويجمع علي ويجمع الحسن والحسين ويجمع صفية ويجمع كل أقر، قل يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، اعملوا آل محمد فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، إن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شايفين كلام النبي يا جماعة؟ كلام النبي واضح جدا، يقول لا يأتون الناس يوم القيامة بإيه؟ بأعمالهم، وانتوا تيجي يوم القيامة بإيه؟ بأنسابكم، تقولوا احنا أولاد محمد، احنا قرايب محمد، احنا كذا، لا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا صحيح ان النسب، ان العمل اذا اضيف اليه النسب يكون خير على خير، كما قال الله ذرية بعضها من ايه؟ من بعض، ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فاذا كان العمل الصالح موجود بالاضافة الى النسب فيكون خير اضيف الى ايه؟ اضيف الى خير. خياركم في الاسلام خياركم في الجاهلية اذا ايه؟ اذا فقه، اذا فقه، فان كان العمل الصالح موجود فمرحبا به وهم على العين والرأس. اما اذا لم يوجد عمل صالح، والله لو كان ابن محمد ولا جد محمد، والله كل ما يجدي عند الله ايه؟ لا يجدي عند الله شيء. قد عندنا امرأة نوح وعندنا ابن نوح وعندنا ام ابراهيم وعندنا ابو ابراهيم وعندنا ابو طالب عم النبي والسلام وعندنا عم النبي الصلاة والسلام ابو لهب وهكذا. فهنا انظروا ايها الاخوة، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. خلي بالك من النقطة دي، اني اعظك ان تكون من الجاهلين، من الجاهلين، يعني اللي بيتكلم في قضية التعصب وان ده ابني وان ده كذا وده يبقى اسمه ايه؟ ولذلك ربنا حذر من هذا الجاهل، حذر موضوع التعصب للقبيلة والتعصب للعيلة والتعصب للوطن على حساب الايه؟ على حساب الدين. لا يجوز ابدا لا التعصب لا للوطن ولا للقبيلة ولا للعيلة ولا للمهنة ولا للشيخ معين ولا كذا، ابدا لا يجوز التعصب ابدا على حساب الدين. يعني لما سيدنا سلمان شاف ده بيتعصب لكذا فقال سيدنا سلمان ابي الاسلام لا ابا لي سواه، اذا تفاخر الناس بقيس او تميم. سيدنا سلمان يعني اللي كان من فارس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلمان منا آل البيت، سلمان منا، مع ان سلمان من ايه؟ من فارس بعيد، فشوف فين سلمان وفين ابو لهب. طب ابو لهب عم النبي عليه الصلاة وسلمان من فارس، ثم عليك النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلمان منا آل البيت. لابد ان نلاحظ اني اعرضك ان تكون من الجاهلين. ولكن سيدنا نوح يعني رجع وقال رب اني اعوذ بك، استجير واحتمي واستغير، رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. هنا يا إخوة نتعلم كيف ندعو الله عز وجل وكيف الأدب يكون مع الله في الدعاء. ناخد الأنبياء قدوتنا وأسوتنا في الدعاء وطريقة الدعاء وطريقة الخضوع والرضا لأمر الله عز وجل، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وممكن أن نتمثل بعض أدعية الأنبياء، يعني ممكن برضو تقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. في واحد ممكن بيدعي أدعية يقول يا رب أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وتلاقي الحاجات دي مش كويسة مثلا، ممكن ولا مش ممكن؟ فأنت تفوض الأمر لله عز وجل، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من القاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. كلمة أمم ممكن يعني البركات جمع بركة، والبركة هي النمو، يعني بالتأكيد إن الحيوانات كانت معاه والطيور تعتبر هي أصول أو تكون سبب لاستمرارية الناس في هذه الحيوانات وفي هذه الطيور، فهي طبعا أمم مباركة. في نفس الوقت أولاده أنجبوا ذريات بعد كده فهم برضو مباركين، بركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم بعد ذلك. يعني هو يريد الله عز وجل أن يقول إن هذا الأمر سيظل في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن ومن عليها. إن الكفر يجي ويكون في صراع دائم بين الكفر وبين الإيمان، بين الضلال وبين الهدى، وإحنا أصلا خلقنا الله في الأرض ليختبرنا، كما قال في نهاية قصة نوح في سورة المؤمنون إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. مبتلين يعني مختبرين ممتحنين. ثم يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هنا فيه نقطة أيها الإخوة نشير إليها في نهاية الدرس، وهي أن الله عز وجل في سورة نوح يقول مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، وعلى رأس الخطايا كلها الكفر طبعا، مما أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هذه الآية فيها دليل على عذاب القبر، لأن للأسف عذاب القبر ونعيم ورد في أحاديث متواترة رواه مجموعة كبيرة من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بطريقة ضمنية في القرآن كما جاء معنا في هذه الآية. ومع ذلك للأسف بعض الناس ينكرون عذاب القبر، بل ويسخرون ويستهزئون، وهم في الحقيقة ضعفاء في الإيمان وضعفاء في الإسلام، ولا يعني أبعد إن قلت إن هم غير مسلمين وأنهم يريدون أن ينشروا الفتنة بين بين المسلمين. يعني زمان كانوا بيعتمدوا مثلا على الأدلة، لكن هؤلاء يريدون معنى الأدلة شبه واضحة أو تكاد تكون واضحة. أغرقوا فأدخلوا، مالش أغرقوا ثم أدخلوا، أغرقوا يعني أول ما غيرهم دخلوا فين؟ طب والنار ده يسا يوم القيامة، يوم القيامة بعيد، يوم القيامة آلاف السنين، لسه آلاف السنين. كيف يقول أغرقوا فاء التعقيم والفورية والسرعة، مما يدل على إن النار دي هي نار إيه؟ القبر. فأدخلوا نارا، وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والقبر أول عتبة من أعتاب القيامة، واخد بالك. وفي سورة غافر الله يقول عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على موضوع عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ده في البرزخ، في البرزخ اللي هو بين الدنيا وبين بين الآخرة في حيث القبر يعني. ويوم تقوم الساعة، ده حاجة ثانية، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا ناخذ من قصة نوح دليل على عذاب القبر، إن الإنسان بمجرد أن يموت، بمجرد أن تخرج روحه، حتى لو أكلوا أسد، حتى لو ابتلعه، لو أكله السمك، حتى لو زي ما عمل دينج شوابينج، دينج شوابينج بتاع الزعيم الكبير ده لما حرقوه، واخد بالك، حرقوه وعملوه رماد وذروه في البحر كما هي وصياته، ذروه في البحر. الله عز وجل قادر على أن يعذبه وهو ذرات رمادية في البحر، يعذبه في القبر حتى يبعثه يوم القيامة فيدخله أشد الإيه؟ فيدخله أشد العذاب. فلا بد أن نكون على يقين، لأن المسلم يتعوذ من أربع أشياء دائما في التشهد الأخير، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما يتعوذ منه إيه؟ فتنة القبر وعذاب القبر، لأن فتنة القبر كما هو معروف، فتنة القبر يعني عذاب الإيه؟ عذاب القبر. اخيرا ناتي الى هذه الايه ايها الاخوه في سوره هود اخر ايه في قصه نوح، ولابد ان نتدبر فيها. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. خلاصه القصه كلها فاصبر ان العاقبه للمتقين. تدبر في هذه الايه. طبعا سيدنا نوح نبي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام محمد نبي امي وقومه اميين لا قرأوا لا توراه ولا قرأوا شيء يتكلم عن قصه نوح. مين اللي خبرهم اول مره؟ الله عز وجل انزل القران يتكلم عن قصه نوح فيقول ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها. خلاصه تصدق يعني اذا كان اهل مكه يؤذونك ويستهزئون بك ويسخرون منك وكذا وكذا فستكون عاقبتك مثل عاقبه مين؟ مثل عاقبته وعاقبتهم مثل عاقبة مين؟ قوم نوح من الهلاك والدمار. فاصبر إن العاقبة للمتقين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.